فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا اتخذوا